بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعرض الذين كفروا على النار وتعرض النار عليهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. نعم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في هذه الآية: ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، بإقبالكم على الشهوات والملذات وانغماسكم في متع الحياة، لم تفرقوا بين حلال وحرام ولا بين طيب وخبيث، إنما كنتم تتمتعون وتأكلون كما تأكل الأنعام، أقبلتم على الشهوات والملذات وانشغلتم بها واستغرقتم فيها حتى نسيتم الآخرة فلم تعملوا لها. يقول الله جل جلاله: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسوا الله فنسوه، نسوا الله فنسيهم جل جلاله، وأعمالهم أحصاه الله ونسوه. في توجيه آخر أن المقصود بقوله تعالى أذهبتم طيباتكم أي ثواب أعمالكم الصالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام. اليوم كثير من غير المسلمين يقومون بأعمال صالحة، يطعمون الطعام ويحفرون آبار ويقدمون إغاثة ويتنازلون في أواخر أيامهم عن معظم أموالهم التي كدحوا في جمعها لكي تكون لمنظمات إغاثية وأعمال إغاثية. هذه الأعمال لا يبخسهم الله فيها حقهم، يعجل لهم بها طيبات في حياتهم الدنيا، فهذه الأعمال يوفيهم الله إياها في دنياهم، فإذا عادوا إلى ربهم عادوا إليه ولا حسنة لهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم أحبتي في الله، الإيمان شرط لصحة العبادات وشرط لقبولها. الشرك والكفر محبط لجميع الطاعات، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. الله جل جلاله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح للحياة الطيبة والمثوبة الحسنة. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. تأمل قوله وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح لدخول الجنة. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح للأمن يوم القيامة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاشترط الإيمان مع إرادة الآخرة والسعي لها لقبول هذا السعي وشكره. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح ليشكر له سعيه ويثاب عليه في الآخرة. أيضا أحبتي في الله، بين أن الشرك والكفر محبط للعمل كله. قال جل من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل من قائل بعد أن ذكر طائفة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أيضا عن أعمالهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال جل من قائل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وبين أن الموت على الردة محبط للعمل في الدنيا والآخرة، موجب للخلود في النار، الموت على الكفر أو الردة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا رتب نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الدعوة إلى شرائع الإسلام على الإقرار بالتوحيد. ادعوهم إلى التوحيد أولا، إن أقروا بالتوحيد والرسالة صح توجيه الخطاب إليهم ببقية شرائع الدين. قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب أحبتي في الله، في هذه الآية يقول الله جل جلاله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وهذه الآية وإن كانت في وصف الكفار، لكن صح في بعض الأحاديث أن من المؤمنين من يجعل عمله هباء لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولهذا تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن كثير من طيبات المآكل والمشارب الحلال، تنزه عنها وهو يقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أبو مجلز كان يقول: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. جوزوا من جنس أعمالهم، الجزاء من جنس العمل. كما متعوا أنفسهم بالباطل وبالخبيث وبالحرام واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي، جزاهم الله جل جلاله بعذاب الهون، الإهانة، الخزي، الحسرات المتتابعة، المنازل في الدركات المفزعة، الآلام الموجعة، أجارنا الله وإياكم من ذلك كله. فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والإهانة في النار، بما كنتم تستكبرون بسبب استكباركم في الأرض التي خلقها الله لكم بغير الحق، إلا حق لكم في الاستكبار لضعفكم وعجزكم. الكبرياء لله وحده، العظمة إزاره، والكبرياء رداءه، من نازعه فيهما قصمه. حديث أبي هريرة: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. ونظير هذه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية الكريمة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.